طيب لما بقول انا هتسأل عن اركان الستة دول، فمن ضمن اركان الستة الايمان بالكتب، من ضمن الايمان بالكتب الايمان بالقرآن. يعني ايه الايمان بالقرآن اللي انا هتسأل عنه؟ واحد، اتباع القرآن ظاهرا وباطنا، التمسك به والقيام بحقه. ثلاثة، تدبر آياته. أربعة، إحلال حلاله وتحريم حرامه. خمسة، الاعتبار بأمثاله وآياته. ستة، العمل بمحكمه. سبعة، الوقوف عند حدوده. ثمانية، الدفاع عنه في حال تطاول أحد على هذا القرآن. دي حقيقتك في القرآن. واحد النهاردة ربنا يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. من أصول الإيمان إنك تيجي عند المخدرات وتسيبها. من أصول الإيمان إنك تيجي عند الخمر وتسيبها. لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا إن إحنا نتحاكم إلى هذا القرآن، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الظالمون الكافرون، يبقى أصبح من أصول إيماني إن أنا أحكم أحكام القرآن، أحكم أحكام القرآن. ربنا سبحانه وتعالى في آيتين وراء بعض قال يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الآيات اللي قبلها يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فاللي قال لنا كتب عليكم الصيام هو اللي قال لنا كتب عليكم القصاص. ليه تاخد ده وتسيب ده؟ أهل الكتاب قبلنا فعلوا كده، آمنوا ببعض وكفروا ببعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كانت النتيجة ربنا قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. اللي احنا عايشين فيه دلوقتي هو الخزي، لان احنا خدنا حته وسبنا حته. ربنا امر البنات بالحجاب، فهي حاطه الطرحه على دماغها بس من تحت عريانه، حاطه الطرحه على نص دماغها وكشفه النص اللي فوق. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ربنا قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. طب ويوم القيامه؟ ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما. لازم نفهم الكلام ده. معنى ان انا اؤمن بهذا القران مش معناه ان انا اؤمن بهذا القران، انا عارف ان القران ده من عند ربنا، بس يوم القيامه لما تحط في قبرك برضه هتقول القران قران. وانما في واحد تاني يقول واما عملي فقرات كتاب الله عز وجل وعملت بما فيه، وعملت بما فيه. اللي قال لك اقيموا الصلاه قال لك كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. اللي قال لك صلي قال لك غض بصرك. فازاي تصلي انت ما بتغضش بصرك؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ انا اؤمن بهذا القران، بمعنى انا اصدق ان ده كتاب منزل من عند الله عز وجل، تكلم الله عز وجل به حقيقه. اعرف ان انا مامور ان انا اتبع اوامر القران، اشوف نواهي القران ابتعد عنها، ابقى عارف يقينا من جوايا ومن قلبي ان انا مطالب لو حد في يوم من الايام خرج ليطاول على القران انا ادافع عن القران. مطالب ان انا اؤمن بمحكمه، اؤمن بمحكمه. مطالب ان انا اتمسك بهذا القران، ابقى عارف ان اللي هيخرجني من الفتن القران. والله يا اخواني الناس في زماننا النهارده ما اختلفوا الا بسبب ان هم بعد عن القران، بعد عن القران. لو رجعوا للقران مره ثانيه صدقني هيبقى التالف والمحبه والوئام والتصالح بيننا وبين بعض.